انت لازم تروح المدرسه النهارده. لازم ولي الامر. بس بس لقيتها. ايه هي؟ فكره تجنن. اسمع يا اشرف، انت مش بتقول ان خالك حسين ومراته عمرهم ما راحوا المدرسه بتاعتك؟ ايوه. يعني النظره ما شافتهمش خالص خالص. طب يلا بينا. انا حسين عمر خال التلميذ اشرف عبد الفتاح، مش كده يا اشرف؟ مظبوط يا ابلة النظرة. تشرفنا يا فندم. وانا خالته. مراتي. نعم. قصدي مرات خالته. ايه؟ لا، مراتي خالته انا. انا مرات خاله. بس في مقام خالته بالظبط، مش كده يا اشرف؟ مظبوط يا ابلة النظرة. انا ام واكرم يا فندم. انا بقى ولي امر اشرف، وقلت لازم اجي عشان اتعرف بحضرتك. اصلنا سمعنا عن حضرتك كتير. صحيح. الحزم والانضباط والعلم وكل ده مغلف باحدث اساليب التربيه العصريه. كل اللي سمعتوه ده مظبوط. انا والله بعمل جهدي علشان الجيل الجديد اللي طالع ده، لكن عمري ما بطلب حاجه لنفسي. الجهد واضح والسمعه معروفه، بس يظهر الوزاره سمعها تقيل شويه. 4 سنين يفوتوا عليا العلاوه التشجيعيه ويدوها الناس ما يستحقوش. 4 سنين وانا عماله ابعت في شكاوي ومذكرات وما حدش بيعبرني. يظهر اننا فتحنا لها جرح. تقول لنا تاريخ حياتها. بقول ايه يا قبل النظرة؟ افندم. اشرف اتأخر النهاردة شوية عشان كان قام من النوم بيكح كده وتعبان ويعني لا بأس عليك يا اشرف. يلا يا حبيبي، يلا على حصتك. يلا. متشكر يا قبل النظرة. نستأذن احنا بقى. شرفت وانستم. وتأكد يا هانم ان شاء الله السنة جاية هتاخدي العلاوة التشجيعية ضروري. يسمع من بقك ربنا. وبعد 4 سنين هتاخدي العلاوة الدورية. ايه؟ قصدي المعاش. نعم. الحقيني يا علي. قصده تتجوزي يعني. ادخل. اشرف. ايوه يا قبل النظرة. لازم تخلي بالك من صحتك يا حبيبي عشان ما تبقاش تتأخر زي ما حصل النهاردة ويضطر خالك يسيب شغله ويعطل نفسه ويجي معاك. ده مش خالي يا قبلة. مش فاهمة، امال ايه اللي جابه مع مرات خالك؟ ولا هي مرات خالي. ايه؟ امال مين دول؟ ما اقدرش اقول. اتكلم يا حبيبي اتكلم. انت خايف من حاجة؟ قولي. انا احكيلي، ما تخافش ابدا. مين الاتنين دول؟ دول يا قبلة اتنين ما عرفهمش خالص. قابلوني الصبح في السكة وانا جاية على المدرسة. بعدين خدوني في حتة بعيدة قوي قوي في الصحراء. ايه؟ وده اللي خلاني اتأخرت عن المدرسة. مش مهم المدرسة، المهم حصل ايه بعد كده. الست دي حد مطلعها منديل عشان تكتم بيه نفسي. تكتم نفسك؟ والراجل اللي ليه قرعة ده اللي معاها راح مطلع سكينة. سكينة يا حبيبي يا ابني. وقالولي لو نطقت بكلمة واحدة هنخلص عليك. ليه؟ هو انت عملت لهم ايه؟ ولا حاجة، كانوا عاوزين فدية. فدية؟ 10,000 جنيه لازم بابا يدفعهم، وما دفعهمش يموتوني. طب وبعدين؟ فكرت اعمل ايه؟ فكدبت عليهم وقلت لهم ان بابا وماما ماتوا في حادثة وان انا يتيم. يا حبيبي يا ابني، ودخلت عليهم الحكاية دي؟ فهمتهم ان انا عايش مع خالي ومرات خالي. طب ما هم هيروحوا لخالك ومرات خالك يهددوهم برضو عشان يدفعوا الفدية. ما انا ماليش خلال خالص. طيب افرض كانوا سألوك عن اسم خالك ده او عنوانه. ما هم سألوني يا قبلة. ايه؟ فرحت مديهم عنوان واحد اسمه حسين عمر وعنده ابن اسمه اشرف برضو. يبقى مين ده؟ اشرف حسين لعيب الكرة المشهور. ما هم كاتبين عنوانه في مجلة الكرة، وبالطريقة دي ضمنت اني اتوههم وابعدهم عني خالص. انت عرفت تتصرف كويس قوي يا اشرف، وده اللي نجاك منهم مؤقتا، لكن محدش عارف المجرمين دول ممكن يعملوا ايه بعد كده، خصوصا لما يكتشفوا الكذبه اللي انت كذبتها عليهم دي. انا خايف قوي يا قبل النظره. ما تخافش يا حبيبي، تعالى في حضني. انت مش هتغيب عن عينينا لحظه واحده لغايه لما ولي امرك يجي يستلمك بنفسه واتكلم وياه في الاجراءات اللي لازم يعملها. ادي الشارع يا اهو اللي قالين عليه اشرف، شارع السلطان اللي ساكن فيه زفت خاله. بقول ايه يا عارف، ما كفايه اللي عملناه عشان اشرف ده ونروح بقى. نعم،

السلام عليكم. ازيك يا عارف بيه؟ مين هو انتوا؟ انا اسف على اللي حصل لك ده. واللي ما يعرفك يجهلك. المهم انتوا عاملين ايه مع بعض؟ بقينا سمنا على عسل، والفضل يرجع لك طبعا انت وعارف بيه. بطني صدري. وفين اشرف؟ واقف بره مستني الاذن. وجايه بعلبه شوكولاته عشان خالو عارف بيه. تعالى يا اشرف تعالى. الحضن يا خالو. اي اي صدري يا ابني صدري. بطني الحقيني يا علي. مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء المنوعات الدرامية والبرنامج العام، رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز يوم 12 نوفمبر عام 2016، والليلة نتذكره مع حلقة من مسلسل قدمه للبرنامج العام في رمضان عام 2001، مسلسل فارس في المصيدة. الحلقة مدتها ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجم محمود عبد العزيز في الفارس والمصيدة. بطولة نادين، أحمد راتب، وضيف الحلقات جميل راتب، بالاشتراك مع إنعام سلوسة، يوسف داوود، نادية فهمي، والطفلة نورهان نيازي. أنا فارس كده كده كده. لا وانت السابق كده وكده. أنا غير كل ده وده وده. لا فارس في المصيبة. كل البنات شايفيني في الأحلام فارسها. فرشور من أبو لمع الحاجات دي أكيد وارسها. تشمت فيك العدا. مأمون بقدوقة يحييكي. مفيش تكتيك غير تكتيكي. Oh no you are كذاب بشر. ده انا سحر عيوني اوتوماتيكي. السحر عيوني وكمان انا متودك. والفرفر سيه. والفرفر سيه. والفرفر سيه طبعا كده. انا فارس كده كده كده. لا وانت السادق كده وكده. انا غير كلنا وده وده. لا لا فارس في المصيده. انا فارس كده كده كده. لا وانت السادق كده وكده. انا غير كلنا وده وده. الفارس والمصيدة للمؤلف كرم النجار. المقدمة والنهاية أيمن بهجة أمر. أنا غير كل ده وده وده. مش سمعني ولا إيه يا أستاذ؟ موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي. أنا غير كل ده. الإخراج يوسف حجازي. رولا هانم، رولا هانم، عندي مفاجأة ليكي. بجد؟ يا ريت بقى تقولي لي بسرعة إن توك واقف على الباب وطلب الإذن يقابلني. لا يا هانم، والد حضرتك هو اللي وصل. دادي؟ معقول؟ يس، واي نوت؟ دادي مبسوطة قوي إنك جيت. It's great. حقيقي هايل. معقولة أنت مبسوطة؟ I'm very happy. إيه سعيدة عشان شفتيني؟ سعيدة أكتر علشان نجاح مشاريع جزيرة الوراق يا داد. أنا حققت المستهدف من الخطة في مواعيده وبالثانية. عشان كده أنا حاولت على مصر وأنا في طريق البوركينا فاسو. أنا قريت التقارير فرحت قوي قوي. قلت لنفسي كده رولا خلاص نسيت الولد الخلبوس اللي اسمه توك يا دادي. أوه لسه بتقولي له توك كده؟ أنت لسه ما نسيتوش. يوه ليه حضرتك وسوزي السكرتيرة بتاعتي عاوزين تفهموني ان انا ضعيفة وممكن اقع في الحب؟ It's not true. ده مش حقيقي خالص. I'm strong enough. صدقني انا قوية جدا. والدليل ان بنك تمويل الحرفيين اتفتح في جزيرة الورق وفي معاده وهيبدأ فعلا التمويل. دهت انت ما تعرفش الارضية اللي ابتدينا نكسبها في الجزيرة بقى شكلها ايه. دهت تصدق بقى ان كمان كنز باباها اللي كانت مستعدة تموت نفسها علشان توك اتغيرت وبقت معانا. كونجراتس. اطيب تهانية ليكي. باي باي باي باي باي. واحد اتنين تلاتة. يا اختي خدي الفلوس بالبركة. ده انا خالتك يا كنز ابوها. لا يا حبيبتي لا، الشغل حاجة والقرابة حاجة تانية. الفلوس ناقصين جنيه وربع مش اكتر يا كنز ابوها. ولا بنس واحد يا خالتي. بقولك ايه، تعالي زوريني في داري الجديدة مع جوزي المستر بخاتي وانا وجبك بعشرين جنيه، لكن بنسي واحد في الشغل لا يا حبيبتي لا. استني بس استني، يعني ايه بنسي ده اللي انت بتقولي عليه يا كنز ابوها؟ يا حزك يا خالتي، ولا يحرمك من جهل عيلتي ابدا. طب يا اختي ما تنوريني. طبعا حنورك يا خالتي، ما هو ده واجب علينا يا حبيبتي. اسمعي، اصغر حاجة في الجنيه ايه؟ القرش. لا لا لا، قصدي المليم. بالظبط، بس ده كان زمان لما كان الجنيه هو ديك البرابر، لكن دلوقتي اقل حاجه هو البنس. وان لقاكم دقدو اسلمولي عليه. قلت يدخل. ايه يا مرمطون واقف وماسك الباب بايدك كده ليه؟ هو كده حسونة لما بيشوف حضرتك بيتسمر في الارض. تعالى تعالى ما تخافش، الهانم مش بعبع. ينقطع لساني اللي ينطقها يا جنابك. ايه ده ايه ده كده، انت بتتقدم قوي. هوبا كمان وتاخد مكان بخاتي. انا سعيد باي موقع ترزعيني فيها معاليكي. انا جندي مخلص، انا مش غبي. انت لو صحيح ذكي تقدر بقى تعرف ليه توك عاوز يحط راسه براسي. نمبر 1 طي الشباب. نمبر 2 عاجبه لون عينه الخضر او شعره الناعم. نمبر 3 واثق قوي يعني من تاثيره على الستات. ايه ده ايه الكلمه الاخيره دي يا غتغوتي؟ هو جنابك كرمت عليا وسميتيني غتغوتي؟ ايه هتزعل بقى زي توك؟ هزعل انا؟ انا ده انا ده انا بقول لك ايه، مفيش وقت. ها ايه الاخبارات عن توك؟ طبعا يلا نبدا بتوك. طالع رحله. رحله لفين؟ اوروبا، الفار ايست، امريكا، فين؟ معلوماتي بتقول في مصر. وجات له الفلوس منين او مين اللي بيمولها له؟ ده حصار عليا بقى ولا ايه؟ بس يا بضايق من فضلك ما تعيطش، ده أدوقة وحش ومش لازم تزعل علشان. يزعل علشاني؟ قصدك يزعل مني؟ ما تتكلمش معي، أنا مخصماء. عم وفائي مش معقول نفضل طول الليل نتحايل على الأستاذ مأمون علشان يطلع الرحلة. أنا مستعدة أخد أجازة من المستشفى وأطلع معاك أنا الرحلة. ما ينفعش، ما عرفش أموت على إيد واحدة لسه ما تجوزتش. لو كان ده ممكن بنتي كانت أولى. عجيب غريب والله، أنا معرفتي بيك كانت صدفة، مجرد صدفة. ولو بقى يا عم وفائي، في راجل عاقل وياخد قرار خطير بالشكل ده مع واحد ما يعرفوش قبله بالصدفة البحتة؟ على العموم دي رغبة إنسان ميت تحب تنفسها، أوكي، ما تحبش الله يسامحك وحادي عليك تبقى أهطل. خلاص بقى يا أستاذ مأمون. أحسن دعوته تستجاب وتبقى بعد الشر أهطل. ده أنا بقى أهطل رسمي لو سمعت كلامكم. يا ناس افهموا، العربية اللي معايا شاريها بالقسط ومقدمها دفع فيه تمن غالي قوي، ضحيت بشبابي واتجوزت شحتوفة عشان أكمل المقدم، وبعد ده كله عاوزيني أطلع رحلة مجانا من غير ولا مليم، وعشان راجل جاي له مزاج يموت في معرفش فين. أنا ما قلتش مزاجي أموت، أنا قلت بإذن الله هموت. ونعم بالله يا أخي. ما تحضرينا يا دكتورة وتقولي حاجة؟ مدام الأنانية وصلت للدرجة دي يبقى خلاص، أنا هطلع الوديعة بتاعتي اللي في البنك الصبح تكون عندك، وما تخافش ده مبلغ قد تمن العربية كله. تعالي هنا. انت ايه اللي خليك تضحي بوديعة شايلها في البنك عشان راجل مهفوف زي عم وفاق ده؟ مأمون، ما اقدرش احسب قرار زي ده بالعقل، لكن ده عم وفاقي، الراجل اللي حارب في 67 ورغم الهزيمة استمر في العمليات الفدائية بإيمان كبير ونجح وعد خطوط العدو لحد ما وقع في الأسر، وقدر طول السنين دي يحافظ على توازنه النفسي بقوة غريبة مش عارفة مصدرها إيه. عم وفائي البني آدم صاحب التاريخ ده، لو سبته من غير ما حقق له الرغبة الأخيرة تفتكر أوصف نفسي بإيه؟ يا ترى أقدر أتجرأ وأقول إن أنا مواطنة مصرية بجد؟ الله الله الله، إيه تليح الكلام ده بس يا دكتورة؟ إيه يعني؟ أنا بقى ألماني بقى ولا إيه؟ لا، ولا ألماني ولا برتقاني، تبقى رقم في تعداد أكبر من 60 مليون، بس ما أضمنلكش تبقى رقم واحد ولا الاتنين وستين بعد 60 مليون. افتكاسة افتكاسة. أنا محتاج لافتكاسة عبقرية تخرجني من الصراع اللي معرفش رجلي جت فيه إزاي. منك لله بتقول، ده أنا لسه في مرحلة أنا ومن بعد طوفان، تقوم تدخلوني في مرحلة علشان الورد يتسئل عليه. يبقى دقدوها وافق. كان نفسي أعرف زغرت. وماله زغرتي؟ أصل زغريت بتنفع بالنية، زغرتي في سرك يا دكتورة. شحتوفة، ايه اللي بيحطوا دعدوع على العربية ده يا شحتوفة؟ اسكتي خالص وسيبيني في حالي. يا ناري، ده واخد زاده وزواده وكمان معاه الدكتورة منال ومش راضي ياخدني معاه. اللي بياخد ربنا وبس يا حبيبتي. انت مين يا شابة؟ الصوت ده انا عارفاه. انا كنز ابوها سابقا يا شحتوفة، بس المستر بخاتي بامر من رولا هانم عملت عملية تجميل وبقيت اجمل من دقدوقة حتى بصي. والله صحيح يا مصيبتي، ده هيمشي برضو. استاذ مأمون، استاذ مأمون، اذا كنت مش هتاخدني معاك طلعني. لما نرجع نتفاهم يا ملكة. وهترجع امتى؟ علم علمك علم علمك، احنا رايحين فين يا عم وفاء؟ غتخوتي توك رايح فين؟ الحوض المرصود يا معاليكي. باردون، يعني ايه حوض مرصوف؟ مرصود يا هانم، مرصود يعني محسود. لا بقى، اذا هنبدأ بالاستقبال يفتح الله. انت عارف الحوض المرصود ده ايه؟ ده منطقة عشوائية، عاوز تموت وسط الزحمة يا عم وفائي؟ باي ذا واي، اللي بتعملوه ده مش بس تركيب كاميرات صغيرة جدا لمراقبة تحركاتك، لأ ده اختبار على مدى قدرة نظامنا في السيطرة على تحركات السوق كله. بصي كده يور هاينس، شايفة المونيتور جايب ده دوقة هو بيعمل ايه؟ ايه ده بقى عاوزني انا اضيع وقتي علشان اشوف تحركات توك؟ امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ نظامك مش نظامي ويا خوفي عليك يا خوفي. الله انا خفتي يا مامي والله لبكره تشوفي. الفارس والمصيدة. انا فارس كده على كده، انا فارس في المصيدة، انا غير كل ده وده وده. مع تحيات المؤلف كرم النجار. التسجيل والمونتاج رائد إسماعيل. الإخراج يوسف حجازي. يا حد يفهموا حاجة يا جماعة، مش اسلوب على رأيك يا أخويا. أنا غير كل ده وده وده. أيوة ادي لي أكتر. أنا فارس كده مالكش دعوة بيا. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا تستروحون نسمات الفجر وهي تترقرق حاملة موجات البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. نختتم الحلقة مع ذكرى الفنان الكوميدي الراحل المحبوب يونس شلبي الذي رحل يوم 12 نوفمبر عام 2007، ونستمع إليه في هذا الجزء من مسرحية العيال كبرت. الساعة كم معاك؟ الساعة 11 إلى 10. ساعة تبقى زورين اهي، الساعة 11 إلى 10 اهي. 11 إلى 10 النهار اسود، والطيارة الساعة 1، يعني مفيش بقى قدامنا غير ساعتين. يعني ايه بابا هيسافر وسيبنا خلاص؟ انا عارف هيسافر وسيبنا، انا عارف. تمام. نعم. اقول لك ايه، هو اللي يشرب صبغة يود يعني توجعه؟ يعني ايه؟ اصل في واحدة صاحبتي يعني عايزة تنتحر ومش عايزاها تتعذب قبل ما تموت. قولي لها تشرب بريد كلب اسرع، احنا فاضيين. حول الله الادب بتاعتك دي. حول الله يا رب، كل البيت بيشرب صبغة يود، لا اله الا الله. لكن تفتكر كمان ترجع ليه يا عاطف؟ يا ابني انا زعقت يا ابني. اه بس مش واقف جنبك؟ لا انت اللي عصب اهو. انا مش عصبي. لا شوف بزعق ازاي. ساعتك كام دلوقتي؟ الساعة 11 الا تلت. ساعة بتجري كده ليه؟ انت لسه قايل 11، مش ساعة بتجري يا اخي. هو سلي بيدي يا اخي، فين على بال ما سلطان ياخد تاكسي وبعدين يحاول يقنع بابا انه ما يسافرش، وانت عارف ان بابا راسه ناشفه. تفتكر يا عاطف سلطان هيجيب نتيجة مع ابوه؟ افتكر ايه؟ مش انت الزعيم اللي فينا، ما تفتكر انت يا اخوي. والله يا عاطف ابتديت اشك في كل حاجة، ما عادش عندي امل من اي حاجة. لا انا عندي امل بقى ومتفائل جدا ان سلطان هيقنع بابا انه ما يسافرش. مش عرفك انت لسه صغير. ايوه لسه صغير بقى، سدها في وشنا. طب تراهن؟ اراهن على ايه؟ تراهن ان سلطان هيقنع بابا انه ما يسافرش، ابوك هيعرف ان احنا كاشفينه وهيتكسف وروح مفرقع الولادي واديها بومب، ايه رايك؟ يا ريت، ده مفيش بقى على ميعاد الطياره غير ساعتين. لا انا بقى معايا 4 ساعات. ساعتين؟ ايوه يا جدع انت، حرام عليك. محدش يضحك عليا في البيت ده خالص. لما تعصبش عليا يا اخي. هو اللي يشرب بوليس النجدة ده يموت بعد قد ايه بالظبط؟ انا مش عارف، انا دكتور، ربنا يهديكم. ومين ده اللي هيموت؟ انا واحدة صاحبتي عاطف، يعني مش عايزاها تتعذب قبل ما تموت. بس صاحبتك احنا في ايه ولا في ايه يا سكينة؟ خش نام يا سكينة. اجري اجري. الله، ما شوف اختك سكينة دي يا جدع. الله سكينة، وايه اللي بيحصل في البيت؟ انا انزل اقعد ساعة على القهوة ارجع الاقي البيت مشقلب بالطريقة كده. ايه اللي بيحصل في البيت؟ انتش عارف ايه اللي بيحصل في البيت يا عاطف؟ ايه، في حد تاني هيسافر ولا حاجة؟ طب مين الاولاني اللي هيسافر؟ ابوك هيسافر الاول واحد. هو مجرد سفر ابوك لوحده مش كارثة؟ اه كارثة، الحمد لله الحمد لله. ما نقول ايه، ما هو لازم نحمد ربنا على اللي بيجن. انا زعلان على بابا يا عاطف. والله زعلان على ابويا. مش ابويا كمان، مالها ودي فين؟ ما ابويا الله. وانا انا كنت عارف، ما انا طلعت لقيت ده ابويا ودي امي وانت اخويا ودي اختي. انا اعترض كل اللي بتجيبه حلو، اللهم الاعتراض، والله العظيم ثلاثة. كل اللي تبعته حلو والله، حتى لو جبت لي ايه حتى مش هعترض، والله العظيم ثلاثة. يعني الحمد لله. اه الحمد لله الحمد لله اللي بيجيبه حلو والله. انت ما كنتش عايز ابوك؟ انا كنت عايز بنت والله، ما كنتش عايز ولد. عاوز ابوك يبقى بنت يا عصر. يعني الواحد لما بيخلف بنت برضك البنات بتكسب يا جدع، صلى على النبي. امال ايه، حلوه البنات برضه. بص يا عصر، بص اختك سحر قاعده زعلانه. يا حول الله يا رب، شوف مصايب الناس. لا اله الا الله. تعرف زعلانه ليه؟ يعني المصايب الناس كتير. عشان ابوها هيسيب البيت بعد ساعتين. ايه ده، ابوها كمان هيسيب البيت؟ لا اله ليه، اصلا ابويا هيسيب البيت. هو كم اب في البيت يا ابني؟ كم اب؟ معلش معلش، هو مش ابوها، هي ابوك انت، ابويا انا، ابو سلطان، ابو سريع. ايه اللي بس الواحد ما عرفش يضحك معاك؟ مش كفايه المصايب اللي احنا فيها؟ انت ما عندكش دم. لا اسمع بقى يا كمال بقى، انت ما تطلعش عاصمتك عليا، انا خلاص كبرت. كبرت ايه يا عاصم؟ انت حاسس بالمسؤوليه يا عاصم؟ انا مانيش حاسس بالمسؤوليه. اسكت والنبي. مش حاسس ان ابوك هيسافر وسيبنا واحنا نتلطم بعديه؟ ده انا دايخ يا ابني، عمال انزل السلم وانزل تحت في الشارع واطلع تحت في الشارع. طب ازاي الحال لو ماما نزلت من فوق وجرجرت سحر ده في الكلام وعرفت منها الموضوع؟ وانت عارف ان سحر دي ما بتسكتش، لسانها يوصل على طول. يبقى فلسفتك دي هتنفعنا؟ لولا لا قدر الله ماما جرى لها حاجه، ماما وانا ماما بحبها ومتشعبط فيها. ماما ماما كل ما اكلمك في موضوع تقلبها لي عياط وتقول لي ماما ماما. انا عارف ان انا عصبي عليك يا اخي، اصل انا منهار يا عاطف. ما انا كمان منهار يا كمال. انا منهار اكتر منك. لا انا اكتر منك. لا انا اكتر منك. انا اكتر منك. تيجي نقيس؟ طيب نشوف مين منهار اكتر. انا منهار وتعبان. ولا حد فيكم حاسس بالمسؤوليه خالص. انا ازاي كل المسؤوليه فوق دماغي انا، وانا مفيش فوق دماغي حاجه. طب ايه اللي فوق دماغك؟ اهو شعر اهو. امال ده ايه مالها فوق دماغك؟ هتقول لي طب ايه شعر جتخيبه. اسمع عاطف، مالك لما ماما تنزل ما تخافش من حد في البيت. والنبي خاف من لسانك انت بس. اسمع بقى، اما انبهك لحاجه، سحر اختك عيله وخاف منها. مش عيله. لا عيله وعيال مني. مش اسكت. مش عيل. اتلهي بقى. اسكت، ما حدش يشمني في البيت ده. انا اخوك الكبير ومن حقي ان انا اقول لك اتلهي. اخوك الكبير يعني ايه؟ ما هي كلها كام سنه حصلك وابقى اكبر منك كمان. كمال. الله يقطع كمال وسنين كمال. انت عايز من ايه في البيت ده؟ هو بابا لو سابنا. عايز ايه؟ هسيبنا انت كمان يا كمال. حاسبكم اروح فين؟ تضحك عليك واحده اسمها سونا اجدع ناس. هي اسمها سونا اجدع ناس؟ لا يا كمال، هو ابوها اسمه اجدع وجدها اسمه ناس. يا سلام، ابوها اسمه اجدع وجدها اسمه ناس. وامها اسمها اسكندريه. بص انا قاعد مرزف خلقتكم وما تجيبش سيرتها تاني على لسانك. لا يا اخويا، انا عارفاك، مش انت ابنه؟ لازم تطلع زيه. يا خساره، هنعمل ايه من بعدك يا كمال؟ هنعمل ايه من بعدك يا بابا؟ هنعمل ايه من بعدك يا عاطف؟ ابقى اعمل لي قهوه مظبوط ولا اعمل لي يا بنت يا سحر. انت بنت خلاص شفتني خدت شنطته ومشيت. هتجن يا جدع. بس اخرس. ساعتك كام دلوقتي؟ الساعه 8 الا ربع. الساعه حبيبي 7 الا 7 7 الا 5. مش هم جد؟ هو عجب لها سيرة لحسن اقتلك. اسكت. ايه اللي حاصل في البيت؟ ايه اللي حاصل؟ اطلع حتى شنطة بابا، قال الدولاب فاضي. دولاب فاضي؟ ايوه. يبقى سرقنا. اروح ابلغ البوليس عشان بابا ما يسافرش. تعالى هنا. ايه الكلام اللي انا سمعاه ده يا عيال؟ انا عايز الحق اوضب لبابا شنطته، خايفه طياره تفوته. يا سلام يا ماما، انت اللي هتوضبيها بنفسك. طب مين يحضرها اذا كنتش انا يا سحر؟ سؤال وجيه يا ماما، مين طبعا هيحضرها غير سيادتك؟ لا المفروض الست اللي مسافره. إيه؟ مع ابويا. ايه ده يا جدعان؟ اللي يا جدعان شيلوني من هنا يا جدعان، ولا اي حته. البيت هيتخرب يا جدعان. الله، طول ما انا قاعد فيه لساني طالع لبره. لا لا لا، خش خش، ربنا يهدك. خش. الله يجازيكوا يا عيال، الله يجازيكوا. انا ما كنتش فاكراكوا بتحبوا بابا كده. طبعا بنحبه. لو مش بتحبوا بابا للدرجه دي ما كنتوش خبيتوا هدومه عشان ما يسافرش. عشان ما يسافرش؟ ده انت بنت حلال. يا كمال. نعم. بدلة بابا الجديدة فين؟ معرفش. انت مستلمها من الترزي، يعني ايه ما تعرفش؟ طيب بلاش توضبي شنطة بابا. بلاش؟ اسيبه يروح يتجوز واحدة تانية تخدمه وتشوف طلباته؟ اتكلم فين؟ حاضر يا ماما. سيادتك مصممة يعني؟ ايوه. فين؟ البدلة تحت مرتبة السرير. ايه الكلام ده؟ مين قالك اعمل كده؟ من امتى بنشيل البدل هنا؟ انا اسف يا ماما. ايه التصرفات دي يا سحر؟ ايوه يا ماما. قمصان بابا الجديدة فين؟ نقعتهم في البانيو علشان يتغسلوا. مين قال انهم عايزين غسيل؟ مين اللي اذنك تتصرفي كده؟ معلش بقى يا ماما، كلها اسبوع يعني مش هينشفوا. ده كلام ما حصلش، مين قال لكم على العمايل دي؟ لا هم هينشفوا، الشمس هتطلع بالليل وينشفوا ما تخافيش. اوعى تجيلي، انا لا شفت جزمته الانفاسيه ولا خبيتها فيا. يا جدعان نيموني ولا صرفوا فيا، البيت هيتخرب يا جدعان، ودوني في اي حته، ودوني عند عمتي. خش ربنا يقطعك، خش. النهارده حاجه كبيره في البيت حاصله. مفيش حاجه حصل. لا النهارده كلكم مش طبيعيين، عمايلكم في البيت كلها وحشه. مش حاجه يا ماما خالص، صدقيني. اسكت. حاضر. يا عيال ما بقاش فاضل على طياره بابا غير ساعه وربع. كم؟ ساعة وربع. ساعتك كام؟ ساعة وربع. عليه العوض في أدبك، العوض في تعبي فيه. اقص عليك وعلى أدبك. خلاص كفاية كده. على أدبك. كفاية يا ماما بقى كده. دي كمان. هات هنا. هنا هو. وعليك. لا يا ماما معلش بقى. ولا كمال. الله يقطع كمال وسنين كمال. نعم. يظهر ان السلطان لما راح قابل بابا وقالوا ان احنا عرفنا كل حاجه فبابا بقى اتكسف يجي يقابلنا وسافر من بره بره. ايه ده؟ سافر من بره بره؟ انت ما سافرش من جوه جوه ليه طيب؟ اسكت يا واد يا عاطف. إيه؟ مش بابا اتجوز؟ الله يا شيخه بلا قلب الدماغ، ما كل الناس بتتجوز يعني. لا خلف كمان. عمل عيال يعني؟ اه نغيظ الواد ده شويه. تعالى ناخد له زياره بقى ونروح نجيب له ايه بقى؟ هو مفيش مسؤوليه في البيت ده؟ قاعدين بتلغوا. تعالى يا حسن يا عطفي اتفكر ندى يا عطفي اجري يا عطفي ده لأخوك بيت روحي. ايه هلا انت هلا ايه حوش ده لأبوك يا بيت اجري ده عايز ايه وقت مسك احنا نلعب يا عطف ما عرفتش تمسكني. في حد بيجري فيهم؟ انت عامل ايدك كده ليه؟ عشان اصبز نفسي. تصبز نفسك؟ اصبز نفسي. بقول لك ايه؟ تعالى نعمل بقى كله بابي عشان العب معاكم الدرجه. انتوا مجانين؟ انتوا العتيه في البيت ده؟ مفيش مسؤوليه في دماغكم خالص؟ خلاص بقى كمان عاوزين تلعبوا كل بامية وابوكوا هيسافر. تعال هنا. ما انا ما بحبش البامية. تعال هنا. بيت مجانين. بس اسكت. يا ولاد احنا مش بعتنا سلطان علشان يأثر على بابا؟ ايوه. الامل الوحيد ان سلطان يأثر على بابا. ان شاء الله هيأثر عليه. مش ده اسم الضرب الاحمر يا اخويا؟ البيت ظابط فين يا ظابط؟ اهلا وسهلا يا ظابط. ايوه ضربوني يا اخويا. اهلا وسهلا. انا كمال. كمال؟ كمال مين؟ كمال اخوك. كمال اخوك مين؟ سمعوا صوتك اهو. صوتي اهو. بيب بيب. انا فين؟ انت في البيت. بيتنا؟ انا بدي اعرف بقى ايه الحكايه. كل يوم تجي لنا مخبوط في عينيك ومخبوط في دماغك. ايه اللي حصل يا ابني؟ ابوكم. المناقشه بينك وبين الطوارئ؟ ابوكم. ماله؟ ما لقيتوش في المكتب. ايه اللي حصل؟ عايزين تعرفوا اللي حصل؟ طبعا لازم يعني. لازم. رحت المكتب كويس؟ ما لقيتش بابا. وبعدين سالت الفراش فين بابا قال لي ما اعرفش. وبعدين قلت اسال البيت الموظفه شربات ما انتوا عارفينها. ما لقيتهاش رخ. راحت فين؟ ما هو ده السؤال اللي سالته العماديس الفراش. قال لي عقبال املتك راح تتجوز. تتجوز مين؟ ما هو ده برضه السؤال اللي سالته العماديس الفراش. في الاول قال لي ما اعرفش، اديته سجاره وقعدت ادحلمه في الكلام لحد ما قال لي انها هتتجوز راجل كبير مخه طائق عنده 52 سنه وعنده واد اسمه سلطان واد اسمه كمال واد اسمه عاطف وبنت اسمها سحر. لكن حاولت اعرف منه اسم العريس ما رضيش يقول لي. عريس؟ قصدك تقول ان بابا هيتجوز البنت شربات؟ لا الفراش ما قاليش، انا بذكائي استنتجت كده. تعيط عليا بنت انت؟ ما البلد مليانه ابهات، نروح السوق الحره نجيب اب مستورد من هناك. انا مش بعيط علشان هيتجوز، انا بعيط علشان ذوق الوحش بقى يسيب ماما الحلوه دي ويروح يجوز البنت اللي اسمها شربات. ما تصوري شربات اللي كان سلطان عايز يعلقها. اعلقها دي حوله، اعلق ايه؟ لكن عم اديس الفراش بيقول ان العريس غني ومدلوق، كل يوم يجيب لها هدايا وصيغه. هدايا وصيغه اللي حوشه طول عمره هيصرفه على ست هانم شربات، وهيستلف كمان يصرف ده كله ويطعن المصروف. لكن هيروح مني فين؟ احنا على كده بقى ظلمنا مدام مر. محدش يجيب اسم الوليه دي خالص. ليه بس يا سلطان؟ ما هي دي المصيبه. مصيبه ايه؟ ضميري وجعني، قلت اروح اعتذر لجوزها، جوزها الظريف عبد القوي عبد الواحد، حكيت لك عنه قبل كده. هو انت قابلته؟ نعم يا ضنايا قابلته. انا اللي عورت اهلي كده يعني؟ الله، طب ويعمل فيك كده ليه وانت رايح تعتذر له؟ اهو البعيد جبله، اول ما شافني كشر في وشي، قلت له اسمع انا جاي اعتذر، ضحك قال لي طب مش تقول كده من الصبح، ده انا الشك كان حياتني، قلت له الحمد لله مراتك شريفه، قال لي ما انا عارف انها شريفه. كويس، وبعدين؟ طبق الاصل العلقه اللي فاتت، لا قلم زاد ولا قلم نقص. اه يا خسارتك يا بابا. لا لا لا لا، انا اعتقد. تعتقد مين يا اخوي؟ يا ابني استناني يا حبيبي، استناني بفكر يا اخي. اعتقد ان ابوكم راجل عاقل، لا يمكن يسيب البيت ويحسسنا باي فراغ. يا نهار اسود، كمان هياخد الفراغ. يا ابني انت بتسمع ازاي؟ الفراغ. فراغ ايه يخرب؟ بقول لك لا يمكن يسيب البيت ويحسسنا باي فراغ. الفراغ، الفراغ اللي هي الشجاج، الشجاج ألز ألز مع مرق الكوسه العجيب. بابا لا يمكن يسيب البيت وهو ناقصه حاجه. وبتقولوا عليا خايف؟ يا استاذ ابوك مش هيسيب حاجه للبيت ده، هيطعن المصروف زي ما هطعن ده راجل مدلوق. البيت عرفت تضحك عليه هتاخده على ايه؟ والله العظيم لكون رفع عليه قضيه نفقه وربنا. بس لما يرجع بس وانا اطلع له الحق والمستخب والمستطب والمستنيل على عينك. النبي بلاش كلام روايات، وشوفوا هتدبروا نفسكم ازاي. يا كمان. ايوه ماما. العلبه اللي انا شايلها بتاعت بابا في الليل. يا صبتي. يا اختي يا اهلا يا ست زينب. اهلا يا حبيبتي. ايه اللي انت لابسه ده؟ ابدا يا حبيبتي، ده انا كنت معديه قلت اجي اخد الجمعيه. انت مش هتبطل شغل العزبجيه ده؟ لازم تزعل بابا قبل ما يمشي، لازم تغم قلبه. لو مش عاجبه منظري غيرني، لو قاعد هيخلف غيري. ولا عارف تتكلم ولا عارف. والنبي تسكت يا ام سلطان. أيوة. شوف المستشفى ما اقدرش ابصله. ده بتاع مستشفى؟ لا مستشفى ايه يا كمال. ايوه يا ماما. قول لي يا حبيبي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ بابا ما جاش لغايه دلوقتي. ساعتك كام؟ ساعه قفلت النهارده. على العموم انا حضرت الشنطه وكل شيء. وحطيت له فيها البيجامه. مش قادره ابص لك ولا رد. بصيلي ليه ماما؟ فين المقص؟ فوق يا حبيبتي، في اوضه النوم. المقصات. يلا يلا صح. يلا ما عندكيش كارت من البيت جوزك لابني؟ والنبي بيتك يا عبد الواحد وبتسيني لك الصوره. الراجل ده ما ضربش حد قبل ايه يا جدعان؟ يا نهار اسود. هروح ادور لي على مقص انا كمان. المقصات هي اللي بتشتغل دلوقتي يا امه. يا عاطف هروح العب الاولى وارجع لك العلبه كده. ماما انضغط عليا العيال اهو كده. حبيبتك يا عاطف. ما انا مش عايز حد يجيب لي الكلام، انا ما بستحملش يا ماما. بص عليك، انا اللي بجيب لك البسبوسه والهريسه. ولا انت بتجيب الهريسه؟ جبت البسيمه جوه شايلها لك. فين؟ ما تديش حد من العيال. لا انا ادي حد. انا دي حد حاجه يا حبيبي. انت ليك لوحدك بس. بقول لك ايه عاطف، انا ملاحظه كده ان انت الايام دي زعلان مش زي عوايدك. زعلان ايه يا ماما؟ ده انا كنت من شويه عمال اجري واضحك. يا عاطف على ماما. بقول لك يا عاطف، انا ملاحظه كده ان انت واخواتك ما انتوش طبيعيين، دايما قافلين على روحكم زي ما يكون بينكم كده وبين بعض سر، ما انتوش عايزين ماما تعرفوا. لا سر ايه يا ماما، ما في سر ولا حاجه، ربنا ما يجعل بيننا وبين بعض سر. اسكتي يا اما، خليني يعني خليني في حالي. اسكتي يا اما، اسكتي بلاش. زي كده ما تكونوا زعلانين من حاجه، متضايقين من حاجه، هو انتوا فاكرين ايه؟ ان انا مش فاهمه؟ انا فاهمه، فاهمه، عارفه كل شيء. ايه ده حضرتك عارفه احنا مخبين عليك ايه من ساعتها؟ اهو شفت اهو. عاطف ما تخافش، ما حدش من اخواتك هيعرف ان انت قلت. هو انا قلت كمان؟ لسه هتقول، معقول تخبي على ماما؟ ماما انت ماما حبيبتي وبحبك من زمان، بس العيال ولادك عيال مفتريه، لو عرفوا ان انا جبت سيره هيمسكوني موتوني من الضرب. ايه خلاص بقى، لو ما قلتش يمكن ازعل يشوفوا لي دكتور. بلاش الدكتور بقى، خلاص هتكلم اهو، ربنا يخرب بيتي. ما بلاش انا ماما، شوفوا حد غيري لحسن يفتكروا ان انا فتنت يستعيلوني ولا حاجه. ها بلاش انا اتكلم. اسمع يا عاطف، ايه انا جات لي فكره دلوقتي حلوه قوي قوي. ها بلاش انت تفتن، سيبني انا استعبطك وجرجرك في الكلام. ها طيب اذا كان كده معلش، يلا يلا خد استعباطي بقى عبيط ويعلك من السماء. يلا انت اسم النبي حرصك، ده انت احسن واحد عندي. ايوه يا اختي، انا هنزل يا اختي. وعباء بقول لك ايه، الحاجه اللي انتم مخبينها على ماما دي بخصوص كمال؟ لا سلطان؟ لا لا صح اختك؟ لا ومش انت، ومش هقول اكتر من كده، خلاص بقى خلاص. ما فضلش غير بابا. يا ماما يا ماما يا لئيمه، هو صح اه مظبوط. طب اسمع، ايه بقى اللي زعلكم من بابا؟ مش يمكن يا عاطف، اكيد اكيد انتوا فهمتوا بابا غلط. فهمنا غلط يا ماما، ده احنا لقينا الجواب جوه في الشنطه. لا تعالى بقى شوف بقى، كل شويه يزعلني بقى. انا قلت لك خلاص، هو ده بقى، هو قبل العيال ما ينزلوا خلاص، هو هو اللي انا كنت هقول لك عليه. ما تزعلنيش بقى يا ماما، خلاص هقول لك ايه، عيال واقفين لي تحت الكراسي كده كده. انا ما سيبكش ابدا، يكون واقف لي ولا حاجه، انا جنبك اهو. طب انا هقول لك على الحكايه عشان تخلي بالك من نفسك. احسن الراجل ابويا ده مبوظ البيت ومبوظ الدنيا، عامل حاجات بلاوي زرقاء. هقول لك هو احنا ايه، مش كلنا لقينا الجواب؟ دلوقت كمان هو اللي قافل الشنطه وراح فاتحها ومديه لسلطان وقال له خدها سلطان يا رجل. اسم الله عليك يا حبيبي، انا جنبك اهو، انا جنبك يا اخويا. اللي بالك وراك انت، انت بص وراك وانا احكي لك. قال له خدها سلطان، اقرا الجواب الغرامي ده لابوك. جواب غرامي يجي لابوك اهو. يمكن ايه بخصوص الشغل بتاع بابا؟ لا شغل ايه يا ماما، ده جواب غرامي من اللي بيجي للناس، هيسافر ويبقى هيحصل شغل وحاجات كده، جواب غرامي. ياما انتوا زعلانين بقى من بابا مسافر؟ لا يا ماما، ده احنا زعلانين عشانك انت. طب انا متعوده على كده يا عاطف. اما خليكي معايا بس يا ماما، سفريه المره دي مش زي سفريه كل مره، ابويا هيتغير في السفريه دي. اكيد اكيد انتوا فهمتوا بابا غلط. يعني خليكي، ويمكن ما يرجعش القعده تحلو بقى، وانت الدور تلفي وتشتكي وتقولي اريده حلا وحاجات كده. يعني ما خليكي معايا، عايز اقرب لك المسافه. يا اما افهميني هتتفرقعي، خليكي معايا اعرف انا بقول ايه. انت فاكرني ما بفهمش؟ يعني انت ماما عارفه كل حاجه بتدور في البيت؟ ايوه. طب انت عارفه بقى ان بابا مسافر مع واحده؟ واحده؟ واحده، واحده من اياهم، واحده ست. لا انا ما قلت ست، انت اللي قلت ست اهو. مين اللي قال لك يا ماما؟ الحمد لله، عرفت ازاي؟ يا عاطف انا دلوقتي بس قدرت افهم، دلوقتي بس عرفت كل عمايلكم دي ليه. البيت كله متغير، وكلام اخواتك وتصرفاتهم معايا كلها مش طبيعيه، وبابا سهروا سفروا، ذوقه اللي اتغير مره واحده، ومهما اعمل دلوقتي عاطف مفيش حاجه عجباه. كل شيء كان حلو في البيت شايفه وحش، مهما اتعب روحي مفيش حاجه عجباه ابدا ابدا. تفتكر بعد كل ده مش هفهم يا عاطف؟ يا ماما هتفهمي، ده انت ست الكل، فهمي كل حاجه. معلش انا اسف يا ماما، انا السبب، انا اللي قلت لك، بس لا كنت لازم اقول لك. بس عارفه لو المشكله دي تخصنا احنا ما كناش نتضايق، بالعكس. بالعكس مش هتزعلوا لما بابا يسيب البيت ويمشي؟ يعني مش بالظبط يا ماما، بس احنا جايز قلالات الادب، جايز احنا بنضايقه بنتعبه، لكن انت ذنبك ايه؟ ده انت عمرك ما قصرت في حقه، ست عظيمه صحيح، تحضري له الاكل بتاعه وبتغسلوا له الهدوم، امنا يعني ما فيش حاجه بعد كده يعني. يسيبك ويسافر مع واحده ست زي دي ازاي؟ واحده بنت 60. اوعى اوعى تقيب. ده معناها ان انت بتقيب في بابا نفسه، وانا مش هسمح ابدا. دي مشكله، جايز يمكن انا اقدر اتصرف فيها، لكن انتوا حبيبي تجيبوا سيره بابا بالطريقه دي، تتكلموا عليه كده، انا مش هسمح ابدا ابدا. عيب. يا سلام يا ماما، يا سلام، انت ملاك، اعظم ام في اي حته وفي اي وقت وفي اي مكان. شيء غريب يا اخي بيحصل، دايما يقولوا العيال هم الاشقياء، العيال هم المتعبين، العيال هم اللي بيربوا المشاكل، والام والاب لو حصل لهم اي حاجه صغيره لخبطونا ودخلونا في مشاكلهم. اطمن يا عاطف، مفيش مشاكل ولا حاجه، كل شيء هيتحل باذن الله. اهم حاجه انكم استفدتوا من الموقف ده. احنا طبعا بدل ما كل واحد فيكم كان ماشي في سكه لوحده، اتلميتوا حبيبي، بقيتوا يد واحده. عندك حق ماما، بين يد واحده وبنحب بعض. صحيح يا عاطف، انا ليا طلب واحد عندك. امورة ماما. انا مش عايزه حد من اخواتك ياخد خبر ان انا عارف. لا، من غير ما تقول انا عارف نفسي. انا كبيره اقدر استحمل، لكن انتوا صغيرين. خلاص كفايه كده ماما، تعالي ناخد ركن ونعيط فيه. طيب لا، امسك نفسك، ده انت راجل. بس مش هرجل منك يا ماما، انت راجل قوي، راجل جدا، ده انت المفروض تكوني بابا، هو اللي يكون ماما. خلاص كل شيء تمام، كل شيء. كل شيء انتهى. هو ايه اللي انتهى يا سلطان؟ لا ابدا يا ماما، دي سحر كانت تعبانه ففوقناها. طب انا بقول لكم ايه يا عيال، اما الحق اعمل لبابا السندوتشات ياخدها معاه قبل ما يسافر. سندوتشات ايه يا ماما؟ هو مسافر في تاكسي ارياف؟ ده طياره يا ماما، طياره. ولو يا سلطان، انا عارفه حبيبي، انا متاكده بابا ما بيعجبوش غير طبيخ ايديا انا. ده مره سافر قعد اسبوع بحاله، ما دقش فيه لقمه يا سلطان لحد ما رجع. انت فاكر ايه؟ فاكر ايه؟ لا يبقى ان شاء الله السفريه دي هيموت من الجوع. ما تنسيش بقى تحمروا البطاطس وتعملوا له صفيحه مفتاه ياخدها معاه. مفتاه، احنا خرجنا كلنا وسيبناك هنا. قلت ايه؟ قلت ايه يا سايب يا نايب يا عدو نفسك؟ قلت ايه يا واد؟ انا ما قلتش. هي اللي جرجرتني. جرجرتك قلت؟ لا، خرجت بره. اه عارف، لو عرفت انك نطقت بحرف هوصل سلك بالمقص ده. اخواني. ايوه. احنا خلاص هنغرق. ليه؟ المجاري طفحت؟ فقدنا الاب، البيت هيتهد. لا يا ابني، البيت لا هيتهد ولا هتخرب. البيت هيفضل زي ما هو وزي الفل كمان. زي ما هو ازاي؟ مين اللي هيصرف علينا؟ افهم يا بني ادم، احنا مش محتاجين لحد يصرف علينا، احنا ما بقيناش عيال، احنا خلاص كبرنا. واذا كان هو مخه، احنا مخنا كبر. خلاص يا سلطان. خلاص ايه؟ انا هصرف على البيت. يا سلام. مفيش حاجه، لقيت شغلانه عند استاذ قانون عندنا في الجامعه. هيديك كام؟ هيديني مبلغ مش بطال. كام يعني؟ 6 جنيه. 6 جنيه؟ اه. 6 جنيه في الايه؟ 6 جنيه في المكتب. في الايه؟ في المكتب. اول كل مكتب يعني 6 جنيه؟ ويخصم منك ربع مكتب ويديك مكافأة ترابيزة؟ 6 جنيه في الايه؟ في القعدة؟ في المشوار؟ اول كل عمر 6 جنيه؟ 6 جنيه في الايه؟ يمكن هيديله 6 جنيه في الصفيحة. المسافة، احسب المسافة على السرعة، يدينا الزمن بالكيلو. المدة؟ المدة 6 جنيه في الشهر. كتير يا راجل، وجاي على الراجل كده. ياكلونا بلحمة. لحمة بكام في اليوم؟ 6 جنيه. لحمة ايه؟ بقالنا 20 سنة بناكل لحمة. 20 سنة؟ طبعا. ايه، عايزنا نكتر اللحمة اللي كناها قبل كده؟ مش نكتر، احنا مش في مصيبة. اه، نتبع سياسة التقشف. انت مش هتشتغل ولا هو هيشتغل ولا انت، انا اللي هشتغل وهصرف على البيت. الله اكبر. خلاص كفاية كده بقى. حضرتك اللي هشتغل؟ ايوه انا اللي هشتغل. واحد خريج 5 ابتدائي يشتغل ايه؟ اي شغلانه يا اخي، ما البلد ملانه شغلانات كتير. اشتغل ايه يعني؟ انزل الشوارع القط رزقي. منوعات دراميه السهره من اعداد وتقديم عمر بطيشه، اخراج فاطمه حسن.